قناة فيصل آل صفر تقدم باب الترغيب في مكارم الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الترغيب في مكارم الأخلاق. الترغيب أي الحث، ومكارم الأخلاق أي الأخلاق الكريمة، أي ترغيب في الأخلاق الكريمة. ومكارم الأخلاق أي أعلاها وأفضلها، أي أن المصنف لم يذكر جميع الأخلاق وإنما ذكر صفوتها. وحسن الخلق عبادة عظيمة من أسباب رقي المسلم إلى على جنات النعيم، ومن أسباب قرب المسلم النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا وحاسنكم أخلاقا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الصدق هو أساس الصفات. قال: عليكم بالصدق، أي الزموا الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، أي يهدي إلى كل خير، وإن البر أي الخير يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى أي يقصد الصدق حتى يكتب عند الله صديقا في درجة الصديقين. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، يعني يهدي إلى الشر، وإن الفجور أي جماع الشر يهدي بالله إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب التي في المخلوق، وهذا في المخلوق في المخلوق، وهذا في الصورة الظاهرة. وأما الباطنة فأشرف الجوارح، فأشرف الأعضاء هو القلب، ذلك أنزل وجل القرآن على قلب محمد، كما قال سبحانه: نزل بالروح الأمين على قلبك. المسألة الخامسة يدل على اهتمام الإسلام بالإنسان والحيوانات، فليس هناك دين أعطى المخلوقات حقها سوى الإسلام، فأدخل الله عز وجل امرأة بغيا الجنة بسبب سقيها كلب، وأدخل امرأة أيضا النار بسببها حبستها. والمسألة السادسة: يقاس على الوجه في تحريم الضرب لما فيه من حواس مهمة للمخلوق، الأماكن الأخرى التي يتأثر بها المخلوق مثل بطنه وما أسفل منه. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث في هذا الباب لبيان التحذير من الغضب. وهذا الحديث العظيم يدل على عدة مسائل. المسألة قوله: أتى رجل يسلم فقال: يا رسول الله أوصني، يدل على محبة الصحابة رضي الله عنهم للعمل الجاد، إذ يأتون يسلم يطلبون منه ماذا نعمل. المسألة الثانية يدل على محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ يطلبون منه ما يخصهم، إذ قال: أوصني أنا. المسألة الثالثة قال: لا تغضب، يدل على أن جماع الشر الغضب. وفي صحيح البخاري: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأشج بن عبد قيس فشد عبد قيس أتى المسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين أحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا، وهما ضد الغضب. المسألة الرابعة: من مساوي الغضب قد يحدث القتل والحروب والطلاق وقطع الرزق وتفكك المجتمعات وإثارة العداوات. وقد أثنى الله عز وجل على إبراهيم بالحلم، إن إبراهيم لحليم، وقال عن ابنه: وبشرناه بغلام حليم. المسألة الخامسة: قال وردد مرارا، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التزوج أيضا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة قوله فقال عليه وسلم لا تغضب، دل على أن جماع الخير في عدم الغضب، إذ في عدم الغضب أداء العبادات بسكينة ومحبة الناس. المسألة السابعة دل على أن هذا الإسلام شامل في العبادات والأخلاق والآداب وغير ذلك. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أخرجه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب ترهيب مساوي الإخلاق لبيان تحريم أكل أموال الناس بالباطل، قوله إن رجالا يتخوضون أي يأخذون بغير حق أموال الناس في مال الله فلهم النار يوم القيامة. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن رجالا يدل على وجود فئة من الناس يأخذون يأكلون عياذ بالله مال الناس بالباطل. المسألة أنه أنعم على أنعم على من تكلم فيه بالحسنات. والمسألة 15 من عقوبة المغتاب عياذ بالله في الآخرة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت على أهل النار فقلت ورأيت قوما يخمشون وجوههم بأظفار من نحاس، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. فالمسألة 16 يجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الوقوع في أعراض الناس، والشيطان ييسر للمسلم أن يقع في هذه الكبيرة لأن عواقبها سيئة، وحفظ السلف ألسنتهم من هذه الكبيرة. قال البخاري رحمه الله لم أغتب أحدا منذ أن علمت أن الغيبة حرام. وكذا الشافعي رحمه الله يقول لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أمي فإنها حق الناس بحسناتي. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الترهيب من مساوي الأخلاق لبيان جملة من أخلاق سيئة قد تقع بين المسلمين للحذر منها. قال لا تحاسدوا، الحسد والعياذ بالله تمني زوال نعمة في يد غيرك، ولا تناجشوا، النجش الزيادة في السعر عند البيع مع عدم رغبته في البيع، وإنما ليضر المشتري وينتفع البائع. ولا تباغضوا أي لا يكره بعضكم بعضا، ولا تدابروا، التدابر هو الهجر والقطيعة، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض أي لو باع شخص سلعة بمئة ألف على آخر يأتي طرف ثالث ويقول أنا اشتريها منك بمئة وخمسين لئلا يبيع البائع لئلا يبيع المشتري الذي قبله ليحرمه من السلعة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه الظلم ووضع الشيء في غير وضعه، ولا يخذله الخذلان والعياذ بالله ترك نصره وتأييده، التقوى هاهنا، ولا يحقره الاحتقار أن يرى غيره أدنى منه في الدنيا، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره يعني محل التقوى في الجسد هي القلب، والقلب هو الذي يحرك الجوارح، وأشار إلى صدره قال بحسب امرئ من الشر أن يكفي المسلم شرا أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه أي الاعتداء عليه بسفك دمه في القتل أو ما دونه، وماله أي سلب ماله أو أخذه بغير حق، وعرضه سواء الاعتداء على عرضه بالفاحشة أو بالوقوع في عرضه بالغيبة والبهتان. روى مسلم. هذا حديث عظيم جليل، فيه فوائد وقواعد لإصلاح المجتمع وإبعاد البغضاء منه. يدل عدة مسائل، مسألة قول لا تحسدوا يدل على أن الحسد من أكله، إذ أخبره أنه محتاج إلى أكله ولم يسقط عنه ما قد ألزمه إياه من الإطعام، ولا يجوز سقوط ما افترضه عليه السلام إلا بإخبار منه عليه السلام بأنه قد أسقطه، وبالله تعالى التوفيق. المسألة 750، وهي الأخيرة من هذا المجلس. والحر والعبد في كل ما ذكرنا سواء، ويطعم من ذلك الحر والعبد، لأن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عموما، لم يخص منه حر من عبد. وإذا كان العبد مسكينا فهو ممن أمر بإطعامه، ولا تجوز معارضة أمره عليه السلام بالدعاوى الكاذبة، وبالله تعالى نتأيد. انتهى هذا المجلس الذي قرأنا فيه مسائل من أبواب قضاء الصيام والكفارة، وسنقرأ في المجلس الذي بعده إن شاء الله تعالى مسائل تتعلق بمفطرات الصيام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.